بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للثالث من شهر رجب عام 2400 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 33 بعد 100 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، الذي يشرح فيه مؤلفه كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن ندخل في الدرس، نقف وقفة قصيرة مع السورة التي قرأ الإمام بها في صلاة المغرب، حيث قرأ بسورة الانفطار. هذه السورة التي تتحدث عن نهاية الكون، فإن الكون له بداية وله نهاية، وهذه النهاية آتية لا محالة. لكنه متى تأتي هذه النهاية لا يعلم ذلك إلا الله عز وجل، لكن الله سبحانه وتعالى يذكر في سور كثيرة من كلامه العزيز أن هذا الكون سينتهي، فالسماء ستتفطر وتنشق، والكواكب ستندثر وتنتهي، والبحار ستتفجر، في بعضها تتفجر مياهها، وفي بعضها تصبح نارا، لأن الأرض في داخلها نار، والقشرة التي تحيط بالنار تساوي 1/1000 من حجم الأرض، بل قد تكون أقل من ذلك، فإن قطر الأرض يساوي 12,000 ميل، والقشرة الأرضية التي حولها تساوي 100 ميل فقط، وأما الباقي فنار ملتهبة. إذا أراد الله عز وجل نهاية الكون تتفجر البحار وتخرج النار من أعماق البحار. فيقول عز وجل: إذا السماء انفطرت. وإعراب إذا في العربي في القرآن إذا جاءت في مثل هذا السياق أي واذكر يا محمد حين تنفطر السماء، أي تتشقق. الإنسان الذي يظن أن الحياة لا تنتهي وأن الكون يبقى كما هو إنسان جاهل، ولهذا لا تكاد تجد ملة من الملل ولا مذهبا من المذاهب إلا وهو يتحدث عن نهاية الكون. وفي العصر الحاضر تتردد مقالة نهاية الكون في جميع أصحاب الديانات. اليهود كانوا يعتقدون أن الكون سينتهي في أول عام 98 الذي مر معنا في قبل عام تقريبا، ولهذا كانوا يسارعون إلى السلام لتوقعهم حدوث نهاية الكون، فلما مر ولم ينتهي رجعوا في قولهم، ويترقبون نهايته كذلك عام 2001، والنصارى كذلك يترقبون نهاية الكون عام 2000، والهندوس والبوذيون يترقبون نهاية الكون عام 2024. لا تكاد تجد ملة ولا مذهبا إلا وهو يترقب نهاية الكون، ووضعوا لنهاية الكون هذا الحد. الكهان والمنجمون في الغرب يتوقعون نهاية الكون كذلك العام 2027، فجميع البشر يترقبون نهاية الكون. وليس العبرة بنهاية الكون، فإن الكون لا محالة سينتهي، لأنه بدأ خلقه الله لغرض، لمقصد، فإذا انتهى هذا المقصد خرب الله الكون، كما جاء في الحديث: لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أي أن الدين يختفي وأن الناس يصبحون كالبهائم، حتى جاء في بعض الأحاديث أنهم يتسافدون، أي يجامع الرجال النساء في الشوارع كما تتسافد الحيوانات. وهذه الصورة توجد في الغرب تماما، فإنهم لا يستحون من النكاح في الشوارع، ولا يستحون من أن يبدي الإنسان رغبته الرجل من المرأة أمام الآخرين مثل الحيوانات. رغم صناعتهم وكشوفاتهم واختراعاتهم، إلا أنهم في مجال الأخلاق قد هبطوا إلى مستوى الدرك الحيواني، بل بعض الحيوانات لا تسافد إناثها أمام الناس. فإذا الكون سينتهي، وربنا عز وجل يذكرنا بهذه النهاية حتى لا ننخدع باستمرارية الحياة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت. هذه القبور تبعثر ليخرج من فيها للحساب. علمت نفس ما قدمت وأخرت، فيخرج الناس أمام الله عز وجل للحساب، ويناديهم الكريم: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. من ركبك بهذه الصورة؟ من صورك فأحسن صورتك؟ من جهزك بهذه الأجهزة العجيبة؟ جهاز البصر، وجهاز السمع، وجهاز الدم، وجهاز الهضم، وجهاز الأعصاب. من جعلك بهذه الصورة العجيبة؟ الله. ألا يليق بك أن تستحي ممن خلقك فصورك فأحسن صورتك وسخر الكون لك؟ فالله عز وجل يوم القيامة يعاتب خلقه، يعاتب الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا، كلا في العربية تأتي للزجر، كلا بل تكذبون بالدين. الدين أي يوم الجزاء الذي يجمع الله فيه الخلائق. والإنسان قد يزعم أنه يصدق بيوم الدين، أي باليوم الآخر بلسانه، لكن عمله يكذبه. يدعي باللسان أنه يصدق، لكن العمل يقول كذبت. لو كنت مصدقا بالجزاء بالحساب يوم القيامة ما تركت أمر الله وما وقعت في معاصي الله. كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. الله جعل على الإنسان من يحفظ أعماله، ويخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا: اقرأ كتابك بنفسك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حفيظا حسيبا. إذن هذا الكون سينتهي، والنهاية لا تعني الفناء، بل تعني الانتقال إلى حياة جديدة يتم فيها الحساب والعقاب والثواب. والعقاب النار، والثواب جنات النعيم. فالله عز وجل أنزل هذا القرآن ليربي نفوسنا، ويطهر قلوبنا، وينقي مشاعرنا، ويجعلنا نحذر من لقائه الذي لا بد أنه آت، وكل منا سيكون فردا من أفراد المجموع البشري يوم القيامة. إذن السورة تتحدث عن نهاية الكون، فالكون لا بد له من نهاية. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم من الأيام بعد صلاة الفجر، قال: يا رسول الله، متى الساعة؟ لكثرة ما يسمع من نهاية الكون وقيام الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا أعددت لها؟ ليس العبرة بقيام الساعة، العبرة أنت ماذا فعلت. قال: فصمت الرجل قليلا ثم قال: والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، ولكنني أحب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. قال الصحابة: يا رسول الله، أله خاصة أم لنا عامة؟ قال: بل لكم عامة، لكن حب الله ورسوله يقتضي متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقتضي إخلاص العمل لله، كما قال بعض الصحابة: إننا نحب الله يا رسول الله حبا شديدا. فأنزل الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن علامة حب الله ورسوله اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي للإنسان أن ينخدع، الكون كله سينتهي بما فيه من حضارة مادية وصناعات وكشوف وقصور ونعيم وترف، كلها ستنتهي لا محالة، وتأتي حياة أخرى لا تنقطع. إذن فكر في هذه الحياة الأخرى، واعمل لهذه الحياة الأخرى، ولا تقف مع الحياة الدنيا، فإنها زائلة ولا يبقى إلا ما قدمت من عمل. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم حسن العمل وحسن الختام، إنه سميع مجيب. أحد الشباب يعني ينوب عن القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحديث عن ابن ماجه وصححه ابن حبان عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، لأنها مشتملة على التسخط على الرب وعدم الصبر الواجب والإضرار بالنفس من لطم الوجه وإتلاف المال بشق الثياب وتمزيقها وذكر الميت بما ليس فيه والدعاء بالويل والثبور والتظلم من الله تعالى. وبدون هذا يثبت التحريم الشديد. فأما الكلمات اليسيرات إذا كانت صدقا لا على وجه النوح والتسخط فلا تحرم ولا تنافي الصبر الواجب. نعم، هذا شرح الشرح لا زال يشرح الشارح رحمه الله الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذا تحت باب الباب الذي عنونه المؤلف بقوله رحمه الله: باب من الإيمان الصبر على أقدار الله. الصبر مهم في حياة الإنسان. الإنسان يعرض له مصائب، ويعرض له نقص في دنياه، ونقص في بدنه، ونقص في ماله، ونقص في ولده، ونقص في أمنه. كيف يواجه هذا النقص؟ إن لم يكن له صبر فإنه لا يستطيع الحياة. ولهذا نرى في بلاد الكفار أن الشخص إذا عرضت له المصائب يلجأ إلى الانتحار، يقتل نفسه، كأنه يريد أن ينتهي من هذه الفتنة، وما درى أنه ينتقل إلى فتنة أشد، لكن المسلم يصبر ويعلم أن الكون لا يقع فيه شيء إلا بقدر الله عز وجل، وهو مأمور بالصبر. وقد ورد الصبر في كتاب الله في أكثر من 90 موضعا، وما ذلك إلا لأهميته ولمكانته. فالمسلم إذا عرض له أمر فإنه يصبر. والناس قسمان، قسم ينضبط بشرع الله فيلتزم الصبر، وقسم يتسخط ويتضجر ويعمل أعمالا منكرة من شق جيب أو لطم خد أو نياحة أو نحو ذلك، وهذه أخلاق الجاهلية الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هذا من أخلاق الجاهلية، وأما أخلاق أهل الإسلام فإنها تباين هذا الخلق. فقال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. إذن المصيبة تقابل بالصبر، لا تقابل بالضرب الذي يضرب نفسه. هل سيغير من المصيبة شيئا؟ والذي يشق جيبه هل يغير من المصيبة شيئا؟ لا تتغير المصيبة، شق أو صبر، لكنه إن شق، إن عمل عملا منكرا أثم، وإن صبر أجر. ولهذا عندما قابل النبي عليه الصلاة والسلام امرأة في المقبرة وهي تبكي، فقال عليه الصلاة والسلام: يا هذه اصبري. فقالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي، وهي لا تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما أخبروها جاءت إليه فلم تجد عنده بوابين يمنع أحدا من الدخول، فدخلت عليه صلى الله عليه وسلم فاعتذرت، فقال عليه الصلاة والسلام: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، عندما تفاجأ بالمصيبة فيعود قلبك إلى الله، لا تفقد وعيك بل تقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فإذا الصبر أمر به الإسلام، والجزع من أخلاق الجاهلية. فأنت عندما تجزع وتتسخط وتتضجر إنما تستنكر على الله فعله عز وجل، فالذي بيده الملك هو الله، ولا يقع في ملكه إلا ما أراد سبحانه وتعالى. فلا ينبغي لنا أن نقابل المصائب إلا بالصبر. ولهذا يقول العلماء: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على أوامر الله، وصبر عن نواهي الله، وصبر على أقدار الله. فأنت مأمور بأوامر شرعية تؤديها صابرا، ومنهي عن محرمات تتركها صابرا، وتبتلى بابتلاءات تقابلها محتسبا. هذا هو الصبر. فإذا خرجت عن هذا الإطار تكون قد خالفت أوامر الإسلام، فتأثم وتخرج من هذه المصيبة آثما، بدلا من أن تخرج منها مأجورا. ومن يتصبر يصبره الله، الذي يتصبر فإن الله يعينه ويصبره، والذي يتضجر فإن الله يسخط عليه سبحانه وتعالى. نعم. نص عليه أحمد لما رواه في مسنده عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فوضع فمه بين عينيه ووضع يديه على صدغيه وقال: ونبياه وخليلاه واصفاه. واصفياه، هنا خطأ في النص في في في في الطباعة. ونبياه وخليلاه واصفياه. نعم. هذا الحديث الذي يذكر أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت، فقال: وخليلاه ونبياه وصفياه، حديث ضعيف. بل الصحيح أنه دخل فقبله وقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله لا يجمع الله عليك الموت مرتين. ولم يرفع صوته رضي الله عنه بغير هذا، لكن وقع مثل هذا لفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سيذكره الشارح. نعم. وكذلك صح عن فاطمة رضي الله عنها أنها ندبت أباها صلى الله عليه وسلم فقالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه. الحديث. فاطمة رضي الله عنها كذلك لم ترفع صوتها بالنياحة، وإنما كانت تخاطبه بهذا الخطاب: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، لكن ليس فيه تسخط على قدر الله. فوجئت بموته عليه الصلاة والسلام، وقد مات ابنه إبراهيم قبل ذلك بثلاثة أشهر، وقد قال عليه الصلاة والسلام في موت إبراهيم: وإن لفراقك يا إبراهيم إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإن على فراقك أو بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذه الكلمات اليسيرات التي يقولها الإنسان عند فقد صديقه أو حبيبه أو أبيه أو أمه ليس في ذلك حرج إن شاء الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يشرع لأمته. لكن الذي يخرج عن هذا الإطار فيندب الميت وينوح عليه ويناديه ويتبرم من قدر الله، هذا هو المحرم. أما الكلمات اليسيرات فليس فيها حرج إن شاء الله. نعم. واعلم أن الحديث المشروح لا يدل على النهي عن البكاء أصلا، وإنما يدل على النهي عما ذكر فيه فقط، وكذلك يدل على النهي عما في معناه كالبكاء برنة وحلق الشعر وخمش الوجوه ونحو ذلك. أما البكاء على وجه الرحمة والرقة ونحو ذلك فيجوز، بل قال شيخ الإسلام: البكاء على الميت على وجه الرحمة حسن مستحب ولا ينافي الرضا بقضاء الله، بخلاف البكاء عليه لفوات حظه منه. يعني البكاء عليه رحمة به غير البكاء عليه لأنه قد فات حظه منه، كبكاء الأبناء على آبائهم لأنه كان يرعاهم وكان يشرف عليهم، فربما يأخذهم اليأس وأنهم سيفقدون الرزق والكسب، أو أن الزوجة قد فقدت زوجها وربما تحرم في المستقبل من الأزواج، فالبكاء يختلف. أما بكاء الرحمة والرقة والعطف على هذا الميت فهذا الذي ليس فيه حرج إن شاء الله. نعم. قلت: ويدل لذلك قوله عليه السلام لما مات ابنه إبراهيم: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، والله يا إبراهيم إنا بك لمحزونون، وهو في الصحيح. هذا اللفظ في المسند، ولفظ الصحيح يعني قريب منه. نعم. وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى أحد بناته ولها صبي في الموت، فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم، فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. نعم. هذه القصة أن إحدى بناته، وفي بعض الروايات أنها زينب، وأن هذه البنت أو هذا الابن هو بنت وليس ابنا، وهي أمامة، وأنها قد مرضت فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليأتيها، فبعث إليها أن تصبر وتحتسب، فأقسمت عليه إلا أن يأتيها، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فإذا بها نفسها تقعقع كأنها شنة. الشنة هي القربة البالية الخلقة، الشن الجلد عندما ييبس وتضع فيه شيئا في داخله وتحركه تسمع هذا الشيء حركة وصوتا، فكأن نفس هذه البنت كأنها في شنة تقعقع، أي لها صوت. فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ يعني استغرب أن الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي، لكن نبينا كان أكمل البشر صلى الله عليه وسلم، يفرح وقت الفرح ويحزن وقت الحزن ويضحك وقت الضحك ويبكي وقت البكاء، بشر. لا يريد منا أن نكون أن نتخلى عن بشريتنا، لكن لا أن نخرج عن طور الأدب. فسعد استغرب أن نبي الله يبكي صلى الله عليه وسلم، فقال: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة يضعه الله في قلوب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. رأى طفلا صغيرا ونفسه تقعقع، فوقعت رحمته في قلبه عليه الصلاة والسلام. يقول العلماء أن هذه البنت قد شفيت من مرضها وكبرت، وأنها تزوجت بعد ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه ببركة دعائه صلى الله عليه وسلم لها. فالشاهد أن النبي بشر يفرح ويحزن ويبكي ويضحك، لكن ضحكه لا يتجاوز التبسم عليه الصلاة والسلام، فهو بشر. فالذين يظنون أن الإنسان البشر لا يقع منه هذا، هؤلاء مخطئون. بشرية الإنسان ترافقه في كل أحواله وظروفه، لكنها بشرية مضبوطة بالشرع، لا تخرج عن آداب الشريعة. نعم. قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. قال الشارح: هذا الأثر رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي، وفي إسناده سعد بن سنان. قال الذهبي في موضع سعد: ليس حجة، وفي آخر كأنه غير صحيح. وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر، وحسنه السيوطي. قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، قال شارح الجامع الصغير: أي بصب البلاء والمصائب عليه جزاء لما فرط من الذنوب منه، فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة، كما يعلم من مقابله الآتي. ومن فعل ذلك به فقد أعظم اللطف به، لأن من حوسب بعمله عاجلا في الدنيا خف جزاؤه عليه حتى يكفر بالشوكة يشاكها، حتى بالقلم يسقط من الكاتب، فيكفر عن المؤمن بكل ما يلحقه في دنياه حتى يموت على طهارة من دنسه. هذا الحديث يذكر أن الله عز وجل إذا أراد بعبده الخير ابتلاه في الدنيا حتى يخرج منها وليس عليه خطيئة، كما سيأتي في الأحاديث الأخرى. لكن لا يعني أن الشخص الذي لا يصاب بالمرض أنه ليس مؤمنا، وإن كان جاء في بعض الأحاديث لكنه لا يصح كما سيأتي معنا. فالله عز وجل كريم، قد يعفو عن هذا الشخص، لكن الحديث ورد ليكون الإنسان الذي يصاب بالبلاء يعني يتعزى بهذا البلاء، فإن أصيب بنقص في ماله كان أجرا، وإن أصيب بنقص في صحته كان أجرا، وإن أصيب بهم أو غم كان أجرا، حتى الشوكة يشاكها له فيها أجر. فعندما يعلم الإنسان المسلم أن كل ما يصيبه من ذلك البلاء فإن له فيه أجرا، عندئذ يصبر ويحتسب، ويصبر رغبة في الجزاء ورغبة في الثواب يوم القيامة. فإذا هذا يجعلنا نصبر إذا أصبنا ببلاء، سواء كان في مال أو في بدن أو في ولد أو في أي شيء من أمور الدنيا. فهذا دليل على أن الله عز وجل، على أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يضاعف الأجر لهذا الرجل أو هذه المرأة. لكن إن لم يصبر الشخص ووقع منه بسبب هذا البلاء تسخط على قدر الله، فإنه يحرم الأجر ويكتب عليه الوزر. نحن في الدنيا في دار الابتلاء، فمطلوب منك الصبر. إن لم تصبر خرجت عن أمر الله عز وجل ولحقتك العقوبة إن لم يغفر الله لك سبحانه وتعالى. نعم. قلت: وفي الصحيح لا يزال البلاء بالعبد حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال هذا الحديث والذي قبله ذكر العلماء في الحكم عليهما أنهما حسنان، وعندنا الحديث له مراتب، أعلاها ما يقال فيه أنه صحيح. والصحيح على مراتب: ما يكون متواترا وما يكون آحادا. أما الحسن فهو الذي يكون في رجاله ضعف يسير لكن لا يرد بسببه الحديث، أو يكون حديث ورد من طرق كلها ضعاف ضعفا يسيرا، فكثرة الطرق تؤدي إلى تحسين الحديث وليست قاعدة مضطردة، بل قد تكثر الطرق ويكون الحديث موضوعا مكذوبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا أصحاب التخصص. ولهذا نرى ابن الجوزي رحمه الله أحيانا يورد في كتابه الموضوعات الحديث له أكثر من 10 طرق ويحكم عليه بالوضع أنه موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذان الحديثان إسنادهما حسن أو حسنان، يعني ليس في أعلى درجات الصحة وليس من الضعيف المردود. وكان التقسيم قبل الترمذي يقسم الحديث إلى قسمين: صحيح وضعيف. والضعيف يشمل الحسن، لكن عندما جاء الترمذي رحمه الله، وكان قبله يوجد هذا الكلام منثورا في كلام العلماء، لكن الترمذي هو الذي أشهره، وأصبح بعد ذلك هناك قسم ثالث بين الصحيح والضعيف. نعم. وفي المسند وغيره من حديث أبي هريرة مرفوعا: لا يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في جسده وماله وفي ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. قال شيخ الإسلام: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب، ولأنها تدعو إلى الصبر فيثاب عليها، ولأنها تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الخطايا. ومعلوم أن هذا من أعظم النعم، ولو كان رجل من أفجر الناس فإنه لا بد أن يخفف الله عنه فإنه لا بد أن يخفف الله عنه عذابه بمصائبه. نعم. ليس شرطا أن يكون الشخص الذي يكفر عنه بالمصائب أن يكون إنسانا صالحا، فما دام مسلما ولو كان فاجرا ولو كان يرتكب المعاصي، لكن العبرة بمقابلة البلاء. فإن كان هذا الفاجر قابل البلاء بصبر واحتساب فإنه يؤجر ويكفر الله به عنه من العذاب يوم القيامة، لكن الكافر لا، ليس له في ذلك أجر، إنما الأجر لمن كان مسلما سواء كان صالحا أو كان فاسقا، لأن الإنسان بالفسق لا يخرج من الإسلام بالمعاصي وبالكبائر وبالصغائر ما لم يستحل الذنب. إذا استحل الذنب خرج، لكن إذا أذنب الذنب وهو يعلم أن هذا ذنب وأنه مخطئ ويعزم ويتوب إلى الله من هذا الذنب فإنه لا زال في دائرة الإسلام. فيقول ابن تيمية رحمه الله: حتى لو كان فاجرا إذا صبر واحتسب خفف الله عنه من عقابه يوم القيامة. نعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك، فتكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو جوع حصل له من الجزع والسخط والنفاق ومرض القلب أو الكفر الظاهر أو ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له ضررا في دينه بحسب ذلك، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية. نعم. هنا يقول رحمه الله أن الإنسان بعض الناس إذا أصيب ببلاء كان هذا البلاء سببا لدفعه إلى ارتكاب معصية أخرى ويتسخط على قدر الله، بل ربما يؤدي به إلى الكفر نعوذ بالله. فإذا يقول هذا النعمة أو العافية في حقه أحسن، لكن الذي يصاب بالبلاء فيصبر فإن البلاء في حقه أحسن، لأن العافية تنتهي وهي متعة لك ليس لك فيها أجر، لكن والبلاء ينتهي، لكن ينتهي ويبقى لك فيه الأجر. فلو كان عندنا اليوم شخصان أحدهما كان مبتلى في عشرات السنين أو سنوات عدة مضت، وشخص كان معافى، انتهت الآن، انتهى الزمن الذي فيه عافية وانتهى الزمن الذي فيه بلاء، وها هو قد حصل يوم جديد على الشخصين، لكن هذا قد ضيع نعم هذه العافية أو ليس له في هذه العافية أجر إلا ما عمل من صالح، وذاك قد بقي له أجره واحتسابه على مصيبته، فكانت حسنات المبتلى أكثر من حسنات الصحيح في الزمن الذي مر. إن لم يكن هناك عمل خاص للمعافى زاد به، لكن المعافى إن شكر نعمة الله وشكر العافية فلا شك أنه في خير، كما جاء في الحديث: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. والعلماء لهم بحث لطيف: أيهما أفضل، الفقير الصابر أو الغني الشاكر؟ بعض العلماء يفضل الغني الشاكر، وبعضهم يفضل الفقير الصابر، ولكل منهم وجه في التفضيل. فالذين فضلوا الغني الشاكر قالوا: هذا الغني تيسر له المال وتيسرت له أسباب الفساد وأسباب المعاصي، لكن الذي منعه خوفه من الله. أما الفقير فإنه لا يستطيع أن يعصي الله لأنه ما عنده قدرة، مثل الشخص الذي عنده سلطان وعنده مكانة اجتماعية وله أمر ونهي في الناس، هذا يستطيع أن يظلم، فإن امتنع عن الظلم كان مأجورا على امتناعه، لكن الشخص الذي ليس له سلطة ويمتنع عن الظلم عجزا لا عن قدرة. الإنسان قد يرافقه أو يحيط به الفساد من كل مكان ومهيئ له الفساد من كل مكان فيترك الفساد خوفا من الله، وإنسان لا يكون عنده فساد مطلقا ويترك الفساد عجزا، أيهما أفضل؟ لا شك أن من ترك الفساد مع قدرته عليه أفضل، لأن هنا مدافعة، النفس تدفعك للفساد والإيمان يحجزك من الفساد. فإذا قد يكون الغني الشاكر أحيانا أفضل من الفقير الصابر، وقد يكون الفقير الصابر أفضل من الغني الشاكر، لكن كلاهما على خير. إذن ليس معنى، إذن ليست القضية في الفقر بذاته ولا في الغنى بذاته، إنما العبرة في التعامل مع أحد الحالين، كيف تتعامل مع الفقر وكيف تتعامل مع الغنى. كذلك المعافى والمبتلى، ليست العبرة في العافية ولا في البلاء، العبرة كيف تتعامل مع العافية وكيف تتعامل مع البلاء. نعم. فهي بعينها فعل الرب عز وجل رحمة للخلق، والله تبارك وتعالى محمود عليها، فإن اقترن بها طاعة كان ذلك نعمة ثانية على صاحبها، وإن اقترن بها للمؤمن معصية، فهذا مما تتنوع فيه أحوال الناس كما تتنوع أحوالهم في العافية. فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعدما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه، حيث قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، وهذا من أعظم النعم. فالصبر واجب على كل مصاب، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا. انتهى ملخصا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تكاد تجد مسألة من مسائل الدين إلا وله فيها تحقيقات بديعة رحمه الله. تحدث عن كل مسألة، لا تكاد تجد مسألة من مسائل الاعتقاد أو مسائل الآداب أو مسائل الأخلاق إلا وله فيها تحقيقات بديعة لا تجدها في كثير من المؤلفات. فهو رحمه الله يتحدث هنا عن الصبر، ويبين أن الصبر يكون في حق بعض الناس نعمة، ولكنه يكون في حق بعض الناس نقمة. قال: بحسب ما تتعامل به مع البلاء، إن صبرت كان في حقك نعمة، فحصلت على أجر من البلاء وحصلت على أجر من ما أحدثته من صبر على بلاء الله عز وجل. فإذا قلنا ليست العبرة بوجود البلاء ولا بعدمه، ولا بوجود المال ولا بعدمه، ولا بوجود الجاه ولا بعدمه، بل العبرة بالطريقة أو الأسلوب الذي نتعامل به مع هذه الحالة. نعم. قوله: وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه، أي أخر عنه العقوبة بذنبه. قوله: حتى يوافي به يوم القيامة، هو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا بحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستوفر الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. قلت: وهذا مما يزهد العبد في الصحة الدائمة، خوفا أن تكون طيباته عجلت له في الحياة الدنيا، والله تعالى لم يرضى الدنيا لعقوبة أعدائه كما لم يرضها لإثابة أوليائه، بل جعل ثوابهم أن أسكنهم في جواره ورضي عنهم، كما قال تعالى: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأسقام قال رجل: يا رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط. قال: قم عنا فلست منا. رواه أبو داود. هذا الحديث ضعيف، فهو عن رجل مجهول، رجل مجهول في سنده، يعني لا يعرف من هو، والحديث الذي يكون في سنده مجهول مردود. فلا يجوز نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث الذي قال فيه أنه لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الأسقام يعني الابتلاءات قال رجل يا رسول الله وما الأسقام يعني ما هو السقم، هل يمكن أن عربيا لا يعرف الأسقام أصلا؟ يعني متن الحديث يدل على عدم صحته. هل هناك عربي يفهم العربية وعاش على اللغة العربية لا يعرف معنى السقم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا الرجل والله ما يا رسول الله وما الأسقام والله ما مرضت قط. قال قم عنا فلست منا. استغفر الله، ما ذنبه؟ السقم بيد الله والبلاء من الله والعافية من الله. فهذا الحديث متنه وسنده لا يصحان، ولهذا لا يجوز أن نستشهد بغير ما صح. والعلماء يريدون بعض الأحاديث الضعيفة أحيانا من باب الاستئناس لأن المعنى قد صح من أحاديث أخرى. فمر معنا أن الابتلاء يقع على المؤمنين، ولهذا نرى أن الأنبياء عليهم السلام قد ابتلوا، لكن الله عز وجل قد يكرم بعض الصالحين بأن يعطيه في الدنيا ويعطيه في الآخرة، كما فعل مع سليمان بن داود. لكن لا شك أن عدم وجود النعمة للإنسان ربما تكون الدرجة أعلى، لكن لا ينبغي أن نستشهد أو نستدل بوجود العافية أو النعمة عند الشخص أن الله لا يحبه، هذا ليس المراد من هذه الأحاديث. نعم. وهذه الجملة هي آخر الحديث، فأما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء إلى آخره، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد عن صحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه من الفوائد أن البلاء للمؤمنين علامات الخير خلافا لما يظنه كثير من الناس. نعم، هنا بعض الناس إذا رأى بعض الصالحين ابتلي اتهمه، قال إذن هذا الشخص ما ابتلاه الله إلا لأنه وقع في شيء يستحق العقاب. لا، هذه قاعدة كاذبة. الله قد يبتلي المؤمن وقد يبتلي الكافر، وقد يعافي المؤمن وقد يعافي الكافر، وقد يعطي الدنيا للمؤمن وقد يعطيها للكافر. ليس في ذلك قاعدة بحيث أننا نحكم على ضوئها أن هذا الفعل حكمه كذا، لكن الله قد يبتلي الإنسان عقابا وقد يبتليه تكريما ورفعا للدرجات. من يعرف هذا؟ الله وحده عز وجل. فلا ينبغي أن نحكم على الناس إن رأينا إنسانا ابتلي نقول إنه إنما ابتلي لأجل كذا، لا، هذا لا ندري. نحن نقول فيه احتمال أن هذا عقاب عاجل، وفيه احتمال أن هذا ليكفر الله به من ذنوبه، نحن لا ندري. فلا ينبغي لنا أن نستعجل الحكم، لأن الأمر كله إلى الله عز وجل. فهذا يعني ينبغي أن نتنبه. نعم. وفيه الخوف من الصحة الدائمة أن تكون علامة شر. نعم، عن شخص يخاف إذا ما جاءه ابتلاء، يخاف ربما أن هذا النعمة تكون بحقي عقابا، لكنها ليست قاعدة. إن شكر الله فيها كما مر معه في الحديث الصحيح أنه إذا شكر كان له خير، وإن صبر كان له خير. نعم. وفيه تنبيه على رجاء الله وحسن الظن به فيما يقضيه لك مما تكره. وفيه معنى قوله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الآية. نعم، يعني الشخص لا يدري أين الخير، عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، ما تدري. أنت إنما ينبغي أن تكل أمرك إلى الله، تقول اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي فيسره، كما في دعاء الاستخارة الاستخارة، نعم، كما في دعاء الاستخارة. في دعاء الاستخارة تدعو الله بهذا الدعاء: اللهم إن كان في هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبتي وعاجل أمري وآجله، فيسره لي واقدره لي ورضني به وبارك لي فيه، وإن كان فيه شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري أو عاجله وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. إذا أنت جعلت أمرك إلى الله، تقول: اللهم أنت دبر أمري يا رب بما تراه مصلحة لي. بعض الناس يحب الغنى، يريد أن يكون غنيا والله يمنعه الغنى رحمة به، ربما لو أغناه وكان يصلي في الصف الأول ربما يترك الصف الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم لا يصلي إلا في البيت ثم لا يصلي إلا أحيانا ثم لا يصلي، لأن المال يطغي كما قال عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فربما من رحمة الله بالفقير ألا يعطيه الله مالا، وربما من رحمة الله بالغني ألا يفقره فيعطيه المال، إذ لو أفقره لتسخط على قدر الله وكفر. فهذا إلى رحمة الله، الله الذي يرعى عباده عز وجل، فقد يعطي العبد الذي يحبه يعطيه المال ليحفظ له دينه، وقد يمنع العبد الذي يحبه من المال ليحفظ عليه دينه. فإذا كل قضاء الله خير للعبد الصالح، فإن الاستقامة منة من الله والتوفيق منة من الله، لا تظن أن استقامتك بجهدك، لا، هي منة من الله عز وجل ابتداء وانتهاء. كم من أناس مثلك لا يعرفون الخير ولا يعرفون الصلاة، فكونك تخرج من بيتك إذا أذن تجيب داعي الله، الله الذي أخرجك من بيتك، الله الذي وفقك سبحانه وتعالى. إذن من علامة توفيق العبد أنه يكون حيث أمره الله ولا يراه حيث نهاه الله، هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. إذا استشعرت أن النعمة من الله عليك تحافظ على هذه النعمة وتشكر هذه النعمة. ربما نفس الشخص يكون اليوم فاسقا وغدا يصبح إنسانا صالحا، ما الذي حدث؟ القلب وجهه الله عز وجل، أنزل الله فيه الخير. وقد جاء في الحديث: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما حيث يشاء، وكان من قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ومقلب القلوب. كم من إنسان يصبح وفي آخر الزمان يحدث العجب، يصبح الرجل مؤمنا، ليس مسلما، مؤمنا، ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ يبيع دينه بعرض من الدنيا، نعوذ بالله، هذا قد خذله الله سبحانه وتعالى. فإذا رأى الإنسان من نفسه استقامة وتوفيقا نعمة من الله، الله الذي أخرجك، كما مر معنا في قصة الأمة التي كانت عند القاضي وقد افتقدها من فراشها، فبحث عنها فإذا بها ساجدة تدعو الله عز وجل في آخر الليل وتقول وتقسم على الله أن يغفر لها، تقول: اللهم بحبك إياي، بحبك إياي اغفر لي. فقال القاضي: لا تقولي بحبك إياي، بل قولي بحبي إياك، ما الذي أدراك أن الله يحبك؟ قالت: يا بطال، حبه إياي أيقظ عيني وأنام عينك، الذي أقامني من فراشي لأعبده هو الله، ولو لم يحبني ما أقامني، والذي جعلك تنام على فراشك لا تقوم الليل هو الله، ولو كان يحبك لأقامك. إذن أنا أستدل على محبة الله لي بتوفيقه لي، وإلا فإن الإنسان يا أخوتنا في النوم لا يقوم من فراشه إلا بشق الأنفس إلا إذا وفقه الله. كم من إنسان يسمع الأذان ولا يقوم من فراشه. وكم من إنسان لا يؤذن إلا في أذنه، ولا ينتهي الأذان إلا وهو يستعد لملاقاة الله في بيته. من الذي أقامك؟ الله. إذا استشعرت أن الله الذي أقامك تعلم أن المنة لله أولا وآخرا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. استشعار منة الله. فإذا عرفت أن الله إذا أصابك ببلاء إن صبرت أكرمك، فإنك تصبر وتتصبر لتحصل على الأجر من الله عز وجل. نعم. قال المصنف: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي. قال الشارح: هذا الحديث رواه الترمذي ولفظه حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن يزيد عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير. الحديث الذي قبل هذا ثم قال: وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء. الحديث ثم قال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ورواه ابن ماجة وصححه السيوطي. العلماء المختصون في الحديث على درجات في التصحيح. الترمذي رحمه الله من الدرجة الأدنى في التصحيح، يعني تصحيحه لا يقبل على إطلاقه رحمه الله، لأنه متساهل في التصحيح والتحسين. والسيوطي من علماء القرن التاسع، وهو أكثر العلماء تساهلا، بل تصحيحه أردأ أنواع التصحيح، فلا يؤخذ تصحيح السيوطي رحمه الله مع أنه جماعة. والسيوطي كان عالما وكانت له مشاركات في كل الفنون، في الحديث والتفسير والفقه والأصول والمنطق والعقيدة، لا تكاد تجد فنا من فنون العلم إلا وله فيه باع. لكنه كان صوفيا وعنده انحرافات عجيبة. يذكر بخط بقلم يده أنه قال له شيخه: أتريد أن تصلي في المسجد الحرام وهو بمصر؟ قال: نعم. قال: أغمض عينيك. فغمض عينيه ومشى به خطوات، ففتح عينيه وإذا به في باب الشام أمام الحرم من مصر. فصلى العصر في المسجد الحرام، ثم قال بعد الصلاة: أتحب أن تبقى للحج أم ترجع؟ قال: أحب أن أرجع. قال: أغمض عينيك. فمشى به خطوات وإذا به في القاهرة. هذا الكلام الغريب يحدث من بعض الذين عندهم علم، يبدو أن الشيطان يعبث بهم. فإن الشيطان كما قال ابن تيمية رحمه الله يعبث بالصالحين، وربما ينقلهم أحيانا. أما الانتقال الذي يحدث فهذا لم يقع لنبينا عليه الصلاة والسلام عندما هاجر من مكة إلى المدينة. كم لحقه من مشقة وبلاء، خرج هاربا وذهب إلى غار ثور وبقي فيه 3 أيام، ثم نزل يمشي ومعه بعيران يعتقبانه والصديق رضي الله عنه، ومشى في شدة الحر حتى وصل إلى المدينة. فلو كانت هذه الكرامة حقيقة لكان أولى بها نبينا عليه الصلاة والسلام. فإذا يعني بعض العلماء لا يؤخذ تصحيحه، وهو الذي يزعم أن الله أحيا أبوي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلما ثم أعادهما إلى الموت، وهذا لم يصح في حديث، بل الذي صح خلافه. فإذا السيوطي رحمه الله لا يؤخذ تصحيحه، والترمذي رحمه الله أحسن حالا منه، فإنه كان من علماء القرن الثالث، وهو من القرن يعني في القرون المفضلة. نعم. وروى الإمام أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعا عن محمود بن لبيد مرفوعا إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر، ومن جزع فله الجزع. قال المنذري: رواته ثقات. العلماء لهم اصطلاحات في الحكم على الحديث، منهم من يقول حديث صحيح، ومنهم من يقول حديث سنده صحيح، ومنهم من يقول حديث ضعيف، ومنهم من يقول حديث سنده ضعيف، ومنهم من يقول حديث رجاله ثقات. قول المؤلف رجاله ثقات ليس تصحيحا للحديث، لأن هناك عللا في السند، منها الانقطاع، أي أن الراوي لم يسمع من الراوي الذي قبله، والرواه كلهم ثقات لكن فيه انقطاع أو فيه تدليس. فإذا قول العالم رجاله ثقات ليس تصحيحا للحديث، فينبغي أن نتنبه إلى هذا الاصطلاح. نعم. قوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، بكسر المهملة وفتح الضاء، وفتح الضاء فيهما، ويجوز ضمها مع سكون الضاء، أي من كان ابتلاؤه أعظم فجزاؤه أعظم. فعظمة الأجر وكثرة الثواب مع عظم البلاء كيفية وكمية جزاء وفاقا. الحديث يقول أن البلاء العظيم يقابله الأجر العظيم، هذا معروف، يعني الجزاء على قدر البلاء، فكلما زاد البلاء وصبر الإنسان زاد أجره. وحتى لو لم يأتي هذا الحديث أو لم يصح، فإن هذه قاعدة معروفة، أن المعاوضة تكون بحسب يعني عظم الشيء ويعني صغره. فالأنبياء كانوا أعظم الناس ابتلاء أو بلاء فأجرهم أعظم، وهكذا كلما زاد البلاء بالإنسان كلما زاد أجره عند الله عز وجل. نعم. قلت: ولما كان الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس جزاء، ولما كان الأنبياء عليهم السلام أعظم الناس جزاء كانوا أشد الناس بلاء، كما في حديث سعد: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. رواه الدارمي وابن ماجة والترمذي وصححه. نعم. هذا الحديث كذلك يؤكد أن الأنبياء أكثر الناس ابتلاء أو بلاء، وأن الرجل يبتلى على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أي قوة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة أي ضعف، هذا من رحمة الله عز وجل، وإلا فإن الله لو ابتلى الإنسان بما فوق طاقته ربما لا يصبر، فإن هذا من رحمة الله ألا يزيد على الإنسان البلاء فيؤدي به إلى الخروج عن الصبر. نعم. وقد يحتج بقوله: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، ومن يقول: إن المصائب والأسقام ويثاب عليها غير تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم وغيره أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إن كانت سببا لعمل صالح كالتوبة والاستغفار والصبر والرضا، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها، كما في حديث: إذا سبقت للعبد من الله منزلة لم يبلغها، أو قال: لم ينلها بعمله، ابتلاه الله في جسده أو في ولده أو في ماله، ثم صبره حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى. رواه أبو داود في رواية ابن داسة، والبخاري في تاريخه، وأبو يعلى في مسنده وحسنه بعضهم. وعلى هذا فيجاب عن الأول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، أي إذا صبر واحتسب. نعم، هذا الحديث كذلك ضعيف في سنده، ليس مجهولا بل مجاهيل، فإذا لا يصح هذا الحديث. العلماء مختلفون، هل البلاء يحصل به أجر للمبتلى أم يحصل به تكفير للخطايا فقط؟ ابن القيم رحمه الله يرجح أن البلاء إنما يكفر الله به الخطايا، لكن ما يرافقه من الصبر والرضا يحصل له به الأجر، يحصل أجر على ما قابله به من الرضا والصبر لا على نفس البلاء. لكن هذا تدقيق في الحقيقة في غير محله، لأن هذا إلى الله عز وجل، وربنا كريم سبحانه وتعالى. فإذا ابتلى العبد قد يعطيه، إذا كانت عليه خطيئات فإنه يكفرها، فإذا انتهت خطاياه عوضه وأعطاه حسنات بدل هذا البلاء الذي يصيبه. فربنا عز وجل لا يضيع للإنسان عملا سبحانه وتعالى. نعم. قوله: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، صريح في حصول الابتلاء لمن أحبه الله. ولما كان الأنبياء عليهم السلام أفضل الأحباب كانوا أشد الناس بلاء، وأصابهم من البلاء في الله ما لم يصب أحدا، لينالوا بذلك الثواب العظيم والرضوان الأكبر، وليأتسي بهم من بعدهم، ويعلموا أنهم بشر تصيبهم المحن والبلايا فلا يعبدونهم. نعم، إذا رأى الإنسان الأنبياء هم أفضل البشر ويجري على يديهم من الخوارق والمعجزات ما قد يوهم الناس أن فيهم شيئا من الألوهية، وهذا قد وقع للجهلة، فعندما يمرض النبي ويبتلى النبي فإذا تتغير النظرة، وهذا من رحمة الله عز وجل بالناس حتى لا يعبدوهم، فإن الذي يمرض ليس إله، والذي يصيبه البلاء ليس إله، فإذا البلاء رحمة بالنبي ورحمة بأمته. ونتوقف عند هذا القدر لأنه قد حان وقت الأذان، وصلى الله على نبينا محمد. يقول السائل: إنه ما صحة المقولة إنه بقدر ما يأخذ الإنسان من النعيم في الدنيا ينقص له من نعيم الآخرة؟ جاء في الحديث: إن الله عز وجل يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. فالذي يعطيه الله النعم فيقابلها بالشكر لا ينقص أجره من الآخرة إن شاء الله، لكن الذي لا يشكر هذه النعم فإنه يعاقب بنقصها عليه يوم القيامة. نحن قلنا أن المؤمن الشاكر كالمؤمن الصابر، كلاهما سواء، وبعض العلماء يرجح أحد الشخصين على الآخر، فليس هذا المعنى صحيحا والله أعلم. أنت عندما قلت بارك الله فيك الله وجه قلبه أشرت بيدك، الله سبحانه وجه قلبه إلى الخير توجيها يليق بجلاله، لا شك ألم أقل هكذا؟ هذا المحذور أن تقول هكذا، يعني المحذور أن تصف فعل الله بحركة جسمك، لا هذا لا يجوز. لكن لو أن إنسان أشار بغير أن يقول هذا، يعني من غير أن يقول هكذا، إن شاء الله ليس في ذلك حرج والله أعلم. هل يجوز الدعاء بعدم الابتلاء؟ لا يجوز، لأن الدنيا كلها ابتلاء. يعني أن تسأل الله ألا يبتليك، أي تسأل الله أن يميتك، لأنك مبتلى ما دمت حيا، فإذا انتهى، إذا مت انتهى البلاء. الحياة الدنيا ابتلاء، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ما دمت حيا أنت مبتلى، فإذا لا ينقطع البلاء إلا بانقطاع الحياة. ولهذا بعض الصالحين سرق منه شيء فقال اللهم اجعله آخر معاصي من سرق. هل هذا دعاء له أو دعاء عليه؟ دعاء عليه، لأن الله يقتله، لأن الإنسان ما دام حيا معرض للمعاصي. فإذا يعني الإنسان في حياة الدنيا معرض للبلاء، وجودك في الدنيا مبتلى، قعودك هنا بلاء، يعني دخولك المسجد ابتلاء، خروجك ابتلاء، أكلك ابتلاء، شربك كل ابتلاء. معنى ابتلاء يعني أنت مطالب بموقف من وجودك في الدنيا، إما أن تلتزم بهذا الموقف وإما أن تعاقب على عدم التزامك. فالبلاء الإنسان ما دام حيا. في الحديث المسافر شيطان والمسافران شيطانان والثلاثة رق، أو كما قال. ما صحة هذا الحديث؟ لا أظن أن هذا الحديث يصح، والله أعلم. هل الجن يطوفون ويسعون في المسجد الحرام؟ لا ندري. لم يرد أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنهم يطوفون ويسعون، لكن ورد أنهم آمنوا به صلى الله عليه وسلم. فحتما إن كانوا مخاطبين بكل فروع الشريعة فإنهم سيسعون ويطوفون، لكن الجزم بذلك لا نستطيع أن نجزم بهذا، والله أعلم. وهل هذا صحيح أن الجن يتزوج من الإنس؟ ما نظن، لأن الجن مخلوقون من نار والإنسان مخلوق من طين، وشكان بين الصورتين. الجن لهم شكل غير شكل الإنس، فلا يعني لا نظن أن هذا يتم. الجن قد يتلذذ بالإنس إذا دخل في جسمه بصورة لا ندركها، لأن لا, لا, لا, لا نعرف شكل الإنس، شكل الجن. أما ما نسمع من الحكايات وأن هناك إنسان تزوج بجنية وجن تزوج بإنسان، هذا كلام كله خرافات. فهذا الكلام كنا نسمعه من آبائنا، وكانت في الماضي الأساطير كثيرة، لكننا في العصر الحاضر لم نرها. وهكذا الأساطير تكثر في المجتمعات الجاهلة، كلما انتشر الجهل بالشرع وكلما ضعف الإيمان تسمع هذه الغرائب، لكن كلما ظهر نور الشريعة تختفي هذه الإشاعات التي ليس لها أصل. رجل جاءه ضيوف فقال لهم علي الطلاق أن تأكلوا واجبكم، ثم لم يفعل، فماذا عليه؟ سبحان الله. يا إخوتنا، دائما نكرر ونؤكد أن الزواج عقد محترم، وأن الطلاق يتعلق بحق المرأة، ليس يمينا أن تجعلها أيمانا مع الآخرين. فلا ينبغي لك أن تعرض زوجتك عند كل حدث للطلاق، هذا إنسان جاهل. فأنت تقسم عليهم بالخالق إذا أردت أن تكرمهم، ثم لا داعي للقسم. إنسان يحب أن يأكل عندك فتضيفه بحسب قدرتك، إنسان ما يحب أن يأكل عندك، هل تكرهه على أن يأكل عندك؟ ما تكرهه. فالكرم يا إخوتنا هذا جهل. فلا ينبغي الإنسان أن يعرض زوجته عند كل حدث للطلاق. الطلاق هو مرحلة تنتهي فيها العقود بين الأزواج وزوجاتهم، أما الطلاق للأيمان فهذا عمل لا يليق بالإنسان المسلم، فلا ينبغي أن تعرض نفسك لهذا الفعل. لهذا كان الشيخ بن باز رحمه الله يحرص كثيرا على ألا يفتي إلا بعد أن يذهب هذا الشخص إلى المحكمة، لعله يعني يحس بخطئه فيذهب إلى القاضي ويعرض عليه ما حدث ويأخذ عليه الإقرار حتى تكون عقاب. أما الإفتاء السريع في هذه الحالات لا يجوز، عليه أن يذهب إلى القاضي ويخبره بما فعل، ويخسر أياما عدة حتى يصل إلى يعني حكم القاضي في هذه القضية، حتى يتأدب ولا يعود مثل هذا العمل الذي لا يليق بالمسلم. رجل له ولد طيب وهو محسن إلى أبيه، ولكن إخوانه من زوجة أخرى يحرضون آباءهم عليه حتى يغضب عليه بدون وجه حق، ويريد أن يشتري أرضا بدون موافقة أبيه الذي يرفض ذلك بدون سبب واضح، فماذا يفعل؟ الإنسان يحرص على إرضاء أبيه بقدر ما يستطيع حتى لو خسر بعض دنياه، لكن أباك إن ظلمك فأمره إلى الله، أما أنت مطالب بالبر، ببرك لأبيك والصبر على البر. البر أجره عظيم عند الله عز وجل، ولا تنال هذا الأجر إلا إن صبرت. لو كان أبوك يوافقك في كل ما تقول البر يكون ضعيف، لكن البر عندما يمنعك أبوك من عمل، وعندما يحرمك من مصلحة دنيوية، هنا يأتي البر ويعني احترام الأبوين. فأنت تحاول أن ترضي أباك، فتلجأ إذا أردت أن تشتري إما أن تجعل بعض أصدقائك يشتري هذا الأرض باسمه أو باسم آخر، لكن تحرص ألا تغضبه، هو ليس له حق أن يمنعك، وهو آثم في فعله هذا لا شك، لكنك أنت لست يعني لا يجوز لك أن تقابل خطأه بخطأ، لا، أنت عليك أن تصبر، لكنك إن كنت محتاجا إلى هذا الفعل فتحاول أن تحتال بحيلة أخرى، لكن لا تحاول أو لا يعني يبدو منك جفاء على أبيك، تصبر، فإن هذا بلاء. نحن قلنا الدنيا دار ابتلاء، نحن مطالبون بأن نبر آباءنا وأمهاتنا، فإذا حدث من آبائنا أو أمهاتنا علينا خطأ نصبر ونحاول ألا نفعل الفعل الذي يغضبهم حتى لو كان فيه ضرر عليك مادي، تصبر ولا بد أن يجعل الله لك فرجا. يقول هذا الأخ أنه موظف وأنه يسجل اسمه عندما يأتي في الوقت بالدقيقة والساعة، وأن هذا ربما يعني يجعل الذين يأتون بعده يتضررون. الموظفون في الإدارات تعودوا على عمل خاطئ إلا من رحم الله، وهو أنهم جميعا يأتون ويسجلون حضورهم بساعة واحدة، الساعة السابعة مثلا، يأتي الساعة السابعة والنصف ويكتب الساعة السابعة، يأتي السابعة والربع ويكتب الساعة السابعة. لكن لو إنسان يراقب الله فحضر الساعة السابعة والربع فكتب الساعة السابعة والربع، من جاء بعده لا يستطيع أن يكتب الساعة السابعة، فلهذا هم يغضبون عليه، بل ربما يتهكمون به ويسخرون، يقول ما هذا الدين، ما شاء الله هذا الطواعة، يعني هكذا من باب السخرية. فالمسلم لا يسمع لسخريتهم ولا استهزائهم، هذا الفعل واجب عليك أن تكتب الساعة تحضرت فيها، ومن كتب الساعة مقدمة فقد كذب. فالذي يبدأ عمله اليوم في الإدارة الحكومية أو في الوظيفة أو في المؤسسة أو الشركة يبدأ عمله بالكذب، كيف يبارك له في عمله؟ لماذا نحن لا نرى بركة في كثير من الأعمال؟ لأننا هكذا تعودنا على الكذب. فلو كنا صادقين، أنت تريد أن تأكل حلالا وأن تكون صادقا، بكر في الحضور بعشر دقائق، خمس دقائق، ربع ساعة، لكن لا، يريد أن يحضر بساعة متأخرة ويكذب ويجعل الآخرين يكذبون، هذا عمل خاطئ. أنت تحضر وتكتب الساعة التي حضرت فيها، رضوا بذلك أو لم يرضوا. الشخص ينبغي أن يربي نفسه على الانضباط. أصل مدير الإدارة أو مدير المدرسة ليس أمينا، لو كان أمين يحضر قبلهم ويراقب الدوام، لكنه لا يحضر الساعة إذا كان الدوام الساعة 7 أو الساعة 8، ما يستطيع يحاسبهم لأنه نفسه خائن. لو كان أمين كان كلهم ينضبطون، لكن إذا رأى المدير يأتي الساعة 8 أو الساعة 7 أو النصف واسمه مكتوب أول الأسماء وهو لم يحضر بعد، بل ربما يوقع في اليوم الأول، وإن لم يخطب اسمه يطلق فراغ لاسم سعادة المدير. إذن عندما يكون المدير غير منضبط في العمل كيف تستقيم الأحوال؟ كما قال الشاعر: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. فإذا كان المسؤول نفسه غير منضبط وليس ملتزم بالنظام على نفسه فهو موقفه ضعيف، ولهذا يعني ينبغي الإنسان إذا كان موظفا في إدارة حكومية أو في مؤسسة أو في شركة يسجل أمام اسمه الدقيقة والساعة التي حضر فيها، لأن هذا يأخذ مقابله أجرا ويغذي به أطفاله وزوجته وأهله، فلا ينبغي أن يغذيهم بالحرام. لو خصم عليه 10 ريال أو 20 ريال ما هي مشكلة، الشخص قد يتصدق ب20 ريال أو 50 ريال، لا يتصدق، يأكل المال حلالا. فينبغي أن نحرص على الانضباط. نحن نرى في بعض البلدان الكافرة أن الموظف منضبط الساعة السابعة هو كافر، لكن هكذا تعيدوا أن نجاح الدنيا في الصدق في المعاملة، لا أنها أخلاق لهم، لا ليست أخلاق، هي أخلاق مصلحية ثبت عندهم يعني صحتها فهم يلتزمون. فنحن أولى، لأن هذا دين، الصدق دين والكذب نقص في الدين، فإن الصدق ينتهي بصاحبه إلى الجنة والكذب ينتهي بصاحبه إلى النار، فينبغي أن نحرص على الصدق ليبارك الله لنا فيما نأخذه من مال. يقول: أعطى نصحه بعض الناس يستمع لشيخ القرضاوي، هل منفعه وكذا؟ ما هو واضح السؤال؟ يقول: شخص عجز عن الإنجاب لأسباب مرضية وغير مرضية كعين وسحر وغير ذلك، هل يجوز له أن يعمل عملية تساعده على الإنجاب تسمى بعملية طفل الأنابيب، علما أنه له فترة طويلة متزوج ولم ينجب؟ أولا يا إخوتنا، ليس بعض الناس عنده وساوس، إذا أصيب بمرض أول ما يتبادر إلى ذهنه أنه سحر وإلا عين، لا أبدا، ليست هذه يعني صح، يعني ليس هذا صحيحا. الأمراض العضوية في الإنسان يصاب بها كل الناس، لكن هل يجوز للإنسان إذا لم ينجب الإنجاب الطبيعي المعروف أن ينجب بطريقة صناعية؟ يجوز له أن ينجب بالطريقة الصناعية بشروط: أولا أن يكون الماء الذي يجمع ليحصل به الإنجاب أن يكون من الزوج والزوجة، ولا يجوز أن يأخذ ماء من خارج الزوجين، وألا يوضع هذا الماء في رحم غير زوجته، إذا وضع في أنبوب حتى ينمو ثم يعاد في رحم زوجته لا بأس، لكنه يحذر أن يكون أحد الماءين، إما الخلية أو الحيوان المنوي أو البويضة، من غير الزوجين، هذا لا يجوز. فإذا كان أخذ من الزوج والزوجة جاز، وأن لا يوضع إلا في رحم الزوجة التي هي زوجته، لا يوضع في رحم امرأة أخرى. فهكذا أفتى المجمع الفقهي الإسلامي الذي مقره ورابطة العالم الإسلامي، وضعوا هذه الضوابط فقالوا: إن كان الماء ماء الرجل والزوجة جاز، على ألا يزرع هذا الماء في غير رحم الزوجة، إن زرع في آنية خارجية مؤقتا ثم أعيد لا بأس، لكن ألا يزرع في رحم غير زوجته، فإن فعل هذا فإن شاء الله ليس في ذلك حرج. ما حكم مس المصحف بالنسبة للمرأة الحائض إذا كانت معلمة للقرآن، حيث بلغني أن أحد المعلمات كانت تفعل ذلك واقتدت بهن الطالبات، وما تفسير لا يمسه إلا المطهرون، حيث أنها احتجت أن المقصود هو القرآن عندما كان يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تمسه الشياطين؟ لا، تفسيرها خاطئ، لكن يعني هذه المسألة بحثها العلماء وللعلماء فيها آراء واجتهادات. فأما الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله جميعا، فإنهم قد اتفقوا أن المصحف لا يمسه إلا من كان على وضوء وليس عليه حدث أكبر جنابة أو حيض ولا حدث أصغر. واستشهدوا بهذه الآية وبحديث آخر، لكن بعض العلماء المتأخرين وهم ابن القيم رحمه الله بحث المسألة بحثا دقيقا، وخرج من هذا البحث بأن الآية الكريمة لا يقصد بها القرآن، إنما يقصد بها اللوح المحفوظ، وأن الحديث لا يصح. إذن ليس هناك نص يمنع من مس المصحف لمن لم يكن على طهارة، وحتى لو قال، لأن الآية في قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، ابن القيم قال فرق بين مطهر ومتطهر، مطهر من فعل غيره ومتطهر من فعله، والمطهر هم الملائكة الله طهرهم، أما المتوضئ لا يقال له مطهر إنما متطهر. فقال حتى لو كانت الآية في القرآن لا تدل على ما ذهب إليه العلماء القدماء. وفي الحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، قال ابن القيم رحمه الله المؤمن طاهر على كل أحواله لا ينجس، المؤمن لا ينجس حتى لو كانت عليه جنابة، لا يقال أن الذي عليه جنابة نجس، لا يجوز، المؤمن طاهر على كل حال. فإذا لو صح الحديث مع أن الآية ليست في القرآن بل في اللوح المحفوظ، والحديث لا يصح لأنه من صحيفة وليس حديثا يعني منقولا بالسماع. فابن القيم رحمه الله يميل إلى أن القرآن الأولى والأفضل أن نتوضأ ونتطهر، الأفضل، فرق بين الجواز وبين الأولى، لا شك أن القرآن كلام الله والأفضل أن نتعامل معه بغاية النظافة، لكن لا يحتاج إنسان ليس متوضئا ليمسك المصحف على قول ابن القيم رحمه الله ليس في ذلك حرج، وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية خالف ابن القيم ووافق الأئمة الأربعة على ما قالوا، لكن هذا اجتهاد، فمن أخذ بأقوال الأئمة الأربعة فإن شاء الله أنه على خير، ومن أخذ بتحقيق ابن القيم فإن شاء الله على خير، والأمر فيه سعة، لا يعنف أن الواحد الآخر على ما يقول. يقال لوحظ في كتاب ابن القيم في الزاد دعاء من الرقية من الحسد، حبس حابس وقبس إلى آخره، ليس هناك يعني دعاء صحيح في هذا المجال، لكن ابن القيم رحمه الله يقول أن العرب عندها تعويذات أو رقى، فما لم تكن شركا جاز أن ندعو بها، ما لم تكن شرك، لأنه جاء الحديث أنه ما لم يكن تكن الرقية شركا فلا بأس بها. فإذا كان هناك دعاء ليس فيه شرك فإن شاء الله ليس في ذلك حرج. أخوينا نلاحظ في كتاب تيسير العزيز الحميد عند الحكم على الحديث بالتصحيح والتحسين، يقول حسنه الألباني والبغوي، هذا الإمام البغوي أقل من الألباني رحمه الله، البغوي من علماء القرن السادس، وهو إمام ومحدث ومفسر، والشيخ الألباني رحمه الله من علماء القرن العاصر القرن الحالي، فكلاهما عالمان جليلان، لا شك أن البغوي أعلم وأقدم، فلعل السائل يسأل يعني ألا يحسن أن يقدم قول البغوي على الشيخ الألباني؟ هذا الأولى في التصنيف، أن الكاتب إذا أراد أن يستشهد بكلام علماء أن يورد كلام العلماء القدماء على حسب وجودهم، ما يذكر مثلا الشيخ الألباني يقول صححه الشيخ الألباني والترمذي، لا، الترمذي عاش في القرن الثالث والألباني في العصر الحاضر، فمن باب التصنيف ينبغي هو الأدب مع العلماء أن نبدأ بالتاريخ فنذكر يعني أحكامهم على حسب تواريخهم، حتى يعني لا يعني نقدم بعضهم على بعض يعني أسلوب ليس حسنا.